وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. يأتي المؤلف رحمه الله بعدما بين لنا إذا سجدت، والحديث الأول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، طيب سجد وبعد السجود سيرفع من السجدة الأولى، وبعد الرفع من الأولى سيعاود إلى السجدة الثانية، فجاءنا بهذا الترتيب الفعلي. إذا رفع من السجدة عرفنا هيئة السجدة: يضع كفيه مضمومة الأصابع رافعا مرفقيه. فإذا رفع من السجدة في تلك الجلسة أو الجلسة ماذا يقول؟ هنا جاء الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، وفي ألفاظ بعدها واجبرني، بدل وارحمني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذه الجمل الخمس لو نظرنا في مجموع دلالتها: اغفر لي وارحمني، او بدل وارحمني واجبرني في بعض الروايات، نجد المغفرة طلب اخروي شامل، وارحمني زيادة في المغفرة، لان الغفران هو الستر والتغطية، والرحمة انما هي اغداق النعمة على العبد المرحوم، سعة رحمة الله، ادخاله في رحمة الله. فيمكن كما يقال: المغفرة أمر سلبي تغطية، والرحمة أمر إيجابي إعطاء الرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. الهداية أمر عام في كل أموره في الدنيا وفي الآخرة، والهداية في الدنيا التوفيق لأعمال الخير والنجاح والمساعي، يهدى إلى طريق البر وإلى طريق الخير وإلى فعل الخيرات مع الناس. والهداية في أمور الدين التوفيق بالعمل الصالح والنتيجة، كما جاء القرآن الكريم في أعظم مسألة، في أعظم سورة في كتاب الله، في أعظم موقف بين يدي الله، وبعد التحميد والتمجيد والثناء على المولى سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هذا مطلب عام: واهدني وعافني. العافية أعظم مطلوب للإنسان، وهي كما جاء في ليلة القدر لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل هذا الموقف: أحب الناس إلى رسول الله، تسأله عن أعظم مطلب عند المسلم ليلة القدر ماذا تقول فيها، وخير الخلق صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، معناها ينصح لها كامل النصح: قولي اللهم. وهذا التعليم ليس خاصا لها، وإنما نقلته لنا لنتأسى بها فيكون للجميع، كما جاء الحديث: قولي لواحد منكم كقولي لألف واحد. تشريع عام. ونجد أيضا الأسلوب المقدمة بين يدي الحاجة والسؤال، اللهم إنك عفو، هذا ثناء على الله ولا لا؟ تتقدم بالثناء على الله بالصفة التي تريد الباب منها، كأنك تطرق باب العفو عند الله. بأي شيء؟ بأن تثني على الله بهذه الصفة. ما قلش اللهم يا رزاق اعف عني، يا رحمن يا رحيم اعف عني، لأن هذا لها أبواب مستقلة. يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا رزاق يا كريم ارزقني، يا هادي اهدني، تكون هذه من بابها. فجئت إلى باب العفو وطرقت وأثنيت على الله بتلك الصفة التي تريد أثرها يصل إليه، اللهم إنك عفو. طيب أنا عفو عايز إيش؟ عايزك تعطيني من هذا العفو، اعف عني. وإذا تأملنا هذا المطلب، الإنسان في الدنيا وفي الآخر، والمعافاة السلامة من الابتلاء، في عافية. والإنسان يبتلى في إيش؟ يبتلى إما في بدنه بالمرض، إما في ولده وفي ماله وفي زوجه بالفتنة. إذن فإذا عوفي في بدنه الحمد لله الصحة تاج، وإذا عوفي في ولده بأن كان رضيا موفقا هاديا مهديا، وعوفي في زوجه إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، وإذا عوفي في سلوكه مع الآخرين من التنكيد عليه من هنا ولا من هنا، فعوفي في أمور دنيا. فإذا جاء إلى الآخرة وحظي بعفو الله سبحانه، تكون مآله إلى فين؟ إلى الجنة. إذن هو في دنياه معافى من البلاء، وفي أخراه معافى من العذاب، فتكون قد جمعت له هذه الكلمة خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء الحديث من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه، لأن الأمن في السرب أيضا من المعافاة، معافى من فتن اللصوص ومن فتن الاعتداء والظلم، عنده قوت يومه وليله، فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها. وماذا يعني من الدنيا أكثر من هذا؟ البدن متعاف والقوت عنده موجود اللي يشبعه، والمأوى موجود آمن مطمئن. أعتقد لو دور وراء ذلك من مطلب أو متعة لم يوجد بعد ذلك شيء. الدنيا كلها بين يدي بمتاعها. هنا واهدني وعافني ثم وارزق. هذا الرزق وفعلا مضمون عند الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق مضمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن وارزقني والرزق مضمون. وقد جاء الحديث الآخر إن الرزق لا يطلبك كما تطلبه، أو الرزق مضمون، لن تخرج نفس من الدنيا حتى. فأجملوا في الطلب، خلي الطلب جميل. يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وعد بالرزق مضمون عنده، ومن أصدق من الله قيل، مضمون. ومع ذلك يأمرنا بأن نسأل الرزق. نقول لأولئك الذين يتكلمون في القدر ويتكلمون بعيد جدا عن الواقع، إنما قدره الله سبحانه وتعالى خفي علينا، وما شرعه الله فهو واضح إلينا، ونحن مكلفون بأن نأخذ ونعمل بما إيه؟ بما كلفنا به، أما ما وراء ذلك فلا دخل لنا فيه. كم شوشت على كثير من الناس، وهي علاقة العلم والقدر من المولى والأمر والتكليف من العبد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إيه؟ كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. سبحانه قدر كل شيء قبل إيجاده بآلاف السنين غيب، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. إلا كده، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، المعجزات الموضحة صدق رسالة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هل اطلعنا عليها؟ ما اطلعنا عليها. طيب، أرسل الرسل بالبينات ومعهم الكتاب يقرأ وميزان العدالة يطبق، ماذا علينا نحن في هذا الموقف؟ هل نحن مأمورون بمقتضى ما كتب في قبل أن نبرأها، ولا مطالبون بالكتاب والميزان نطبق؟ ايش تقول يا جماعة؟ بالكتاب والميزان. وهنا الرزق مضمون، ويكلفنا المولى أن نسأله الرزق. هل هو تحصيل حاصل؟ لا والله، هناك أمر وقدر في علم المولى سبحانه، وهنا تشريع ويجب الامتثال. وهناك صورة قد يتيه الإنسان سنوات حتى يحصل عليها، وهو أن يكون الأمر في عند الله وفي قدر الله على خلاف ما أمر به، وإنما يأمر به لتظهر نواحي اختيار العبد في القبول أو الرفض. قضية الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء إبراهيم لإسماعيل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قضية تكليف بإيش؟ إبراهيم يذبح إسماعيل، فهل امتثل إبراهيم وأطاع إسماعيل أم رفض؟ شهد الله لهما بالطاعة، فلما أسلما استسلما لأمر الله، أرى أني أذبحك افعل ما تؤمر، وتله للجبين إلى الخطوة الأخيرة في عملية التنفيذ لأمر الله، ولم يبق إلا جرة السكين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فتحوا آذانكم يا إخوان، واتجهوا إلى المولى أن يشرح صدورنا. المولى حينما أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل كان في علم الله وقدره، أو انكشف لنا علم الله وقدره بأن إسماعيل سيذبح، ولا في علمه وقدره أنه لا ذبح؟ ردوا عليه. نعلم بالنتيجة، مو بالأول، بنهاية القصة علمنا بأنه كان في علم الله وفي قدره ألا ذبح، ومع ذلك يقول له اذبح. كيف يقول له اذبح وهو يعلم أنه لا ذبح ولم يقدر الذبح؟ تنبهوا بمزلة. علمنا بأن الله يعلم بأنه لا ذبح ولم يقدر الذبح، وأمر إبراهيم بأن يذبح حال علمه سبحانه أن لا ذبح، لتظهر تلك الوقفة الكريمة من إبراهيم وإسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، أسلم وتله للجبين. وكانت النهاية: ناديناه أي يا إبراهيم. هناك: قد صدقت، إن كذلك نجزي، وفديناه بذبح عظيم. كذلك نجزي المحسنين. إحسان إبراهيم وإسماعيل على أي شيء؟ هو لم يفعل لأن القدر كان ما في ذبح، فهو نفذ خطوة القدر، ولكن كان من المحسنين لأي شيء؟ أسلم، استجاب، أطاع في الأمر الذي وجه إليه، وأمر القدر كان غائبا عنه. إذن الأمر والقدر من جانب الله، والتكليف والفعل يختص بالعبد، وإثابة العبد أو عقوبته على اختياره لأمرين هما سواء، وهديناه النجدين. فكان بطوعي، لو كان غير إبراهيم اذبح، لا من الذابح. إسماعيل اذبح، قال لا ماني مذبوح، لم سلم نفسي لك. كان بممكن ولا لا؟ أمران متساويان، ولكنهما تلقيا أمر الله التكليفي كأنه أمر كوني لا محالة، فكانا من المحسنين. وهنا الرزق مضمون، حتى يكتب أربع كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أمس. رزقه مكتوب قبل أن يولد وهو نطفة في الرحم. وهنا: وارزقني. طب يا اخي رزقك مكتوب. لا، انا امرت ان اسأل الله الرزق مع انه مكتوب، لاكون ممتثلا امر الله فيما كلفني به. وارجو المعذرة، وارجو ان لا اكون شوش عليكم هذا، نبهنا عليها يا اخوان لانها مزلة. ونسمع من بعض الطلبة يتكلمون في هذا الموضوع بما لا يليق بعقيدة سلف الأمة. نعم. وعن مالك هنا يا اخوان نجد ان الصلاة من اولها الى ما سيأتي الى اخرها كلها ذكر ودعاء، ولذا جاء الدعاء مخ العبادة. ما في عبادة تخلو من الدعاء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا أي عمل من العبادة لله إلا والعبادة مثل تيار الكهرباء في هذا الجهاز. مخ الإنسان بلا مخ هيكل، والعبادة بلا ذكر ولا دعاء هيكل. الدعاء مخ العبادة، وجاء الحديث: الدعاء هو العبادة، لأنه إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. تسمحون نرجع ورا كده 10 سنتي. هذا الدعاء الذي مر بنا بين السجدتين: اللهم ارحمني، اللهم ايش، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، الله او اجبرني، اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم ارزقني. كم يستغرق هذه؟ يعني لو قلتها السرعة العادية، ما هي بطيئة ولا هي سريعة. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اجبرني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم عافني. نصف دقيقة، ها؟ نعم، خمسة ثواني، عشرة، لا ازيدها شوية. اريد ان اقول يا اخوان، هذا يرد على من يقول الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع ركن خفيف. وتقدم لنا أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كم ثانية هذه؟ كملت الدقيقة؟ ما عليه. رد على من يقول إنه ركن خفيف، ونجد من يكون قائما للقراءة فيركع ثم عند الرفع لم يستقر قائما ولا ثانية واحدة، هذا مخالف لهذه السنة النبوية الكريمة. وكذلك يكون ساجد فيرفع من السجدة وقبل أن يستقر جالسا يهوي مرة أخرى، متى دعا؟ لم يدع شيء. يبقى الحرمان على مين؟ حرم نفسه، حرم نفسه من هذا الدعاء في هذين الركنين.